صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الدليل الأول على عدم حجية الظواهر هو الآية الكريمة، وأخر متشابهات فأما الذين لا. ثم صرنا في صدد مناقشة الاستدلال، فانتهينا إلى المناقشة الثالثة وحاصلها هو أن الآية الكريمة يوجد لها معارض، وهناك نصوص أخرى كثيرة يستفاد منها تجويد العمل بالظواهر من قبيل أفلا يتدبرون غيره. ثم صرنا هذا الإشكال، قد يقال بأن فإن ظاهر هاي تتمكننا فإن ظاهر أفلا يتدبرون القرآن، أي نفس القرآن لا بعد ظن كثير أهل الدين، وهكذا هذا هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين، أي نفس الهدى لا بعد ظن كثير أهل الدين. ثم أشكرنا قلنا قد يقال أن هذا الثالث بالظاهر والمنبعية تثبت حرية الظاهر، فبنا عن ذلك لأننا نتكلم حسب التزام حيث نقول له أنت حينما تستدل بالآية الكريمة أي بقوله تعالى وأخر متشابهات فأما الذين إلى، حينما تستدل بهذه الآية الكريمة هل تستدل بها لقطع النظر عن تفسير أهل البيت، أي بملاحظة ظاهرها نصف ظاهر المتشابهات يشمل ظاهر المتشابهات يشمل الظاهر، لو تستدل بها بعد على الكتاب راح تصير بظن تفسير أهل البيت، إذا بظن تفسير أهل البيت أهل البيت ماذا فسروها من فلان وفلان، وإذا بتسمى هذا مع قطع النظر في ما يوجد به الآية آيات رابعة عن أوضح دلالة على حسية هذا الظواهر مثل أثر الآية تدبرون القرآن. وقد تقول الآية تفسير بعض الآية بعض الآية هذا الجواب كامل رد الجار الثاني، ولكن كيف يكون التمسك بهذه الآيات أي بقوله تعالى أفلا تتدبرون القرآن دليلا لنا نحن الأصوليين وحجة بيننا وبين الله على حجية ظواهر الكتاب بعد الالتفات إلى أنه يتوقف على التمسك بالظاهر الذي بعد لم تثبت حجيته. وبتعبير آخر إن كان الغرض مجرد إسكات إخباري فالمقدار الذي ذكرناه صالح لإسكات، ولكن هناك غرض أكثر وأكبر وهو تحصيل الحجة والدليل على حجية الظاهر بيننا وبين الله، وهذه الآيات لا تنفع لإثبات حسية الظواهر بيننا وبين الله لأجل أنها تمسك تحتاج إلى التمسك في مثل الظاهر. هذا قد يقول واحد هذا لا يسمى. والجواب إننا لسنا الآن في صدد تحصيل الدليل على حسية الظواهر، بل فقط وفقط نحن في صدد دحض مقالب، وإلا فدليلنا شيء آخر على حسية الظواهر. دليل السيرة العقلائية التي لم يثبت الرد عنها ودليلنا أن القرآن قلد لنا أن نقرأه بتدبر وفهم، فلو كانت كل كلمة تحتاج إلى تفسير أهل البيت لما أمثل تدبر في القرآن. خصوصا وتفسير أهل البيت وارد في قسم قديم من القرآن الكريم، والقسم الباقي الأغلب ليس فيه هدايه، فيلزم ان يكون القسم الباقي ليس هدايه. استغفر الله ربي واتوب اليه، ليس موعظه للمتقين. استغفر الله ربي واتوب اليه وضع رواح المتقين. فادلتنا قضايا اخرى هذا واشفاه، بس في صدد ما نريد نتمسك بظاهر قوله تعالى أفلا يهتدون، لا، فقط تقول لك الحسان المستكبر. أدلتنا على أشياء ماذا أخرى، ثم إن النصوص كما قلنا النصوص الشرعية التي يمكن جعلها معارضة علما للآية الكريمة، بعضها نصوص قرآنية كما ذكرنا جملة، وبعضها غير قرآنية من قبيل ما ورد في لزوم عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب الكريم كما وافق كتاب الله يجب الأخذ به، وما خالف قول ربنا فهو ذكر على الجدار باطل لم نقله، وهكذا ما ورد في لزوم رد الشرط إلى الكتاب، وأن الشرط إنما يكون نافذا فيما إذا لم يخالف الكتاب. المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله، إن هذه النصوص الشرعية وأمثالها لدليل واضح على حجية ظواهر الكتاب، وإلا فكيف نعرف أن هذا الشرط وافق للكتاب أو دخل، وذاك الخبر موافق او مخالف، واحتمال ان المنصوص بعد تفسير أهل البيت موهول هنا جدا. إذا الشروط شروطه غير محسوس، فلربما على مر الأيام تحدث شروط جديدة من قبل المتعاقب. ويجب الرجوع علما إلى كتاب الكريم لمعرفة أنها موافقة أو مخالفة. ولا يوجد في هذه الفترة الجديدة تفسير يلحظ من خلاله أن هذا الشرط موافق أو مخالف، لأن معرفة أن الشرط موافق أو مخالف قد تحتاج ماذا؟ إلى مراجعة تفسيرية جديدة، ولا يكتفى بالمراجعة وبالتفسير القديم. وليس في كل الآيات تفسير لأهل البيت، حتى يمكن الركون إليه. على أي حال، هذه المناقشة الثالثة، المناقشة الرابعة. إن كلمة المتشابهات لو كانت شاملة للظواهر يلزم منه النهي عن اتباع غالب القرآن الكريم، لو لم نقل كل القرآن الكريم، إذ غالبه هو من قبيل الظهور، ولربما لا توجد حتى آية واحدة صريحة فيما يقال. فيلزم جميع القرآن، فيلزم أن يكون جميع القرآن الكريم هو من قسم متشابه، ومعه فلا معنى لأن تقول الآية منه آيات محكمة وأخر متشابه، بل كان المناسب أن يقال كله متشابه، ولا يجوز العمل به أو أغلبه. لري مولانا الحبيب، وهذه قرينة ظريفة لطيفة قوية الحقيقة على والمناقشة الخامسة. يمكن أن يقال إنه توجد قرينة على عدم إرادة الظهور من كلمة المتشابه، وهي قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وهذا معناه والظاهر والبليغ. لا وهذا معناه والظاهر لا معنى لاستغاء تأويله. فإن الذي يبتغى من ورائه الفسق هو ما يكون مجملا فيضع الشخص تفسيرا منه بالشكل الملاحظ لذوقه ويبتغي من خلال ذلك أما إذا كان المعنى ظاهرا فكيف يبتغى التأويل والفسق؟ وعليه فيكون هذا قرين على أن المراد من المتشابه هو المجد. ولكن قد يقال إن المجمل بعد فرض كونه مجملا لا معنى لاتباعه. بل ذلك غير ممكن إذ الاتباع فرع تعين المتبوع والمفروض أن معاني المجمل متساوية فلا يمكن تحقق الاتباع. وقد يجعل هذا قرينا على أن الآية كلمة المتشابهات تعم الظاهر لا معنى لاتباعه متساوي المعنى المجمل بمعنى متساوي المعنى. ويمكن أن يقال سيرة ذلك إنه بناء على هذا يلزم تخصيص الآية تخصيص كلمة المتشابهات بالضبط وإخراج المجمل بمعنى متساوي المعنى وهذا غير محتمل. فإن المصداق الواضح المتشابه هو المجمل بينما بناء على هذا سوف يصير المراد من المتشابه هو حدوث ظاهر ولا يكون المجمل من مصادر. وهذا لم يحتمله ولم يحتمله مضاحر إلى أن اتباع المجمل يراد به وضع تفسير من قبل باقي الفتاة ويوحي للناس أن ذلك هو الفتاة. وهذا نحو من أنحاء اتباع المتشابه. فاتباع المعنى لا يستدعي فرض وضوح ورجحان معنى الذي يختص بباب الظهور. فليتحقق وضع الشخص وبتقديم الشخص معنى من كيفه يتبرع به لكي يوقع الناس في الفتاوى. وهذه قضيه كثير ما شاء استثمار الناس من المال. لا هو في الحقيقه ماذا؟ هو في نفسه مجمل لكنه الناس ماهي للناس ماذا؟ للناس محفوظ السلامة. هو مجمل لكنه بكلامه هو بعد عنه ما صار الأظاهر لكنه يسيطر على الناس بألفاظه وبطريقته وبما إلى آخره. هذا شيء ممكن ومع التنزل سيمكن أن نفسر المتشابه بمجمل المصدر لا بمجمل المفهوم حتى يقال مجمل المفهوم مجمل المعنى لا يمكن اتهام بل انفسر بمجمل المصدر بمعنى أنه أحياناً يكون معنى اللفظ واضح ولكن تحديد المصدر غير واضح. فيأتي باب الفتاة ويحدد مصدره معين يبغي من وراء الفتاة من قبيل الآيات التي ورد فيها كلمة الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض أو كلمة ماذا؟ اليد يد الله فوق أيديهم ونظائر. فإن مصداق الكرسي قد تكون فيه شيء من الخفاء فيأتي هذا الفتاة بتحديد مصداق يبقي من ورائه وبناء على هذا تقول الآية أيضا أجنبية عن الإخبار ولا ينفتح بها الإخبار لأن المراد من المتشابه هو المجمل ولكن لا مجمل المعنى بل مجمل ماذا؟ المصدر. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول من أدلة الإخبار على عدم حجية الظواهر. الدليل الثاني وهو مركب من مقدمتين إحداهما إن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به كما ورد ذلك في كلام الإمام الباقر سلام الله عليه مع قتادة حيث قال له ويلك إنما يعرف قرآن منحوط بذكره. نية مقدمة ثانية، إن المحافظة بالقرآن الكريم إنهم هم أهل البيت عليهم السلام، دون أن المحافظة بالقرآن الكريم هم أهل البيت دون جميع الناس، فيختص فهم القرآن الكريم بهم عليه الصلاة والسلام. وتعليق إن شاء الله يوم السبت. اللهم صل على محمد وعلى محمد.